يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وما زلنا في كتاب الجهاد، والمؤمن لا بد أن يكون مجاهدا بنفسه أو ماله أو بلسانه أو بقلبه، فلا بد للمؤمن أن يكون له حظ في الجهاد من حيث الجهاد المطلق، أما من حيث جهاد الكفار فلا بد أن يكون له أيضا جهاد بالقول أو اللسان أو المال أو القلم. فبوّى أبوابا عظيمة فقال: باب من ينكب في سبيل الله. طبعا النكب هو أن يصاب الإنسان بشيء في سبيل الله فيدميه، يعني الإنسان لما ينكب أو يجرح أو يصاب بشيء. طبعا هنا الحديث قال في سبيل الله، قضية عامة حتى تشمل الجهاد وتشمل أي شيء في سبيل الله. يعني قد الإنسان يطلب العلم أو يذهب في إصلاح ذات بين أو ما أشبه ذلك ويؤذى بهذه القضية، فهذا أيضا يدخل في سبيل الله عليكم السلام. ولما يكون الأمر بالجهاد الحقيقي هذا هو أعلى المنازل وأفضل المراتب، فهذا فيه بيان فضل من وقع له ذلك في سبيل الله. ثم قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري، توفي عام 25 و200، وهذا الراوي أحد شيوخ البخاري له خطأ في هذا الحديث. وقلنا مرات بأنه قد يوجد خطأ في الرواية، يعني يبقى الحديث صحيحا ويكون هناك خلل في لفظة من ألفاظ الحديث فلا تقدح في أصل الحديث، فلا يمنع أن تأتينا لفظة نقول هذه اللفظة خطأ إذا كان أصل الحديث صحيحا، وهذا وارد جدا. والبخاري ساق أمثلة لهذا لما ساق حديث جمل جابر والاختلاف الوقية وما أشبه ذلك، يعني حتى يبين أنه قد يصح الحديث وقد يوجد منه لفظة فيها اضطراب أو لفظة فيها خطأ. فحفص بن عمر الحوضي أخطأ في لفظة من ألفاظ الحديث كما ستأتينا. قال: حدثنا همام لهمام بن يحيى العودي البصري، توفي عام 65 و100، وهو ثقة من الثقات، لكن لا يمنع أن يكون قد أخطأ في بعض الأحاديث، أخطأ في حديثين أو أكثر. عن إسحاق، له إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الرابع، عن أنس بن مالك، توفي عام 230 و100، عن أنس بن مالك الصحابي الجليل المكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي مر لنا أن البخاري قد بوب له في هذا الكتاب في قضية استعمال اليتيم، مر لنا قبل درسين. قال: وهذا حقيقة من فوائد البخاري، عن الإمام البخاري رحمة الله عليه يستنبط من الأحاديث والروايات والأقوال فقها عظيما غزيرا، فهذا من كمال فطنته وقوة قريحته، مثل الشيخ العلامة بن عثيمين. الشيخ العلامة بن عثيمين لما تقرأ له في أي كتاب، يعني أنت حينما تقرأ له تقول في الفقه تقول هذا فقيه، لما تقرأ له في الحديث تقول محدث، لما تقرأ له في الأصول تقول أصولي، لكن لما تقرأ له في التفسير تقول أفضل مفسر كان في هذا العصر. تفسير هو المسمى بالتفسير الثمين، من أعظم التفاسير الموجودة الآن، فيه علم غزير. فالإمام البخاري أيضا كان كذلك، يعني حينما يستنبط من الأحاديث استنباطات في غاية القوة والعظمة. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم. هذا الخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث أقواما إنما بعث إلى بني سليم، بل هو بعث القراء، والقراء مجموع من القراء كان عددهم 70، وسموا بالقراء لأنهم كانوا يكثرون من القرآن. السؤال: الذي الشخص الذي يشتغل بالحديث ويكثر من الحديث يسمى محدث، والشخص الذي يختص بالأصول الفقهي يسمى أصولي، وهكذا. فهؤلاء سموا بالقراء لأنهم كانوا أكثر الناس قراءة للقرآن، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الدعوة. ومن هذا الحديث ندرك العناء الذي شاهده أولئك الصحابة الجيل العظيم الذين بسببهم وصل إلينا الإسلام، كم عانوا في تبليغ رسالة الرسول، يذهبون إلى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ماذا يحصل بهم حتى يبلغون رسالات الله. وربنا قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. فنحن حينما نقرأ هذا الحديث وأمثال هذا الحديث نحتاج أن نعمل، يعني حينما تذهب إلى فد مكان وتجد أناس مسرفون على أنفسهم، جالسين في الطرقات أو جالسين على شاطئ أو جالسين في مكان للهو والمعصية والفساد والخراب، أو شخص محل لبيع الأغاني أو تسجيلات صاخبة أو ما أشبه ذلك، أو حلاقة وتجد في هذه الحلاقة في الشيء، لابد الإنسان أن يتضلع بالآيات. لو فرضنا أن الإنسان حفظ آخر سورة الزمر من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أن الإنسان يحفظ هذه الآيات ويتدبر معانيها ويحفظ تفسيرها ويجلس عند أولئك المسرفين، ثم بعد هذا الشيء يدعوهم ويفسر لهم وينصح لهم، هذه تؤدي إلى ثمرة. فهكذا كان القراء، كانوا يذهبون لتبليغ الرسالة بدين جديد لا يدرون ماذا يحصل له، كما سيأتينا في هذا الحديث. فالإنسان حينما يقرأ لابد عليه أن يعمل، فنحن لا نقرأ من أجل أن نتفكه، ولكن نقرأ من أجل أن نعمل. ولذلك الخطيب ألف كتابا عظيما ماذا سماه؟ اقتضاء العلم العمل، أي نتيجة من العلم العمل. فقلنا لفظة من بني سليم هذه لفظة خطأ، أخطأ فيها شيخ البخاري وحفص بن عمر الحوضي، ووجود لفظة فيها خلل لا يعني أن الحديث ضعيف، بل الحديث صحيح وهذه لفظة خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث القراء إلى بني سليم، إلى بني عامر، طبعا هم هؤلاء من بني عامر، بني سليم من بني عامر، في 70، كان عددهم 70. فلما قدموا قال لهم خالي اللي هو حرام بن الحان اللي هو خال أنس بن مالك، أول من استشهد من هؤلاء: أتقدمكم، يعني معناها سأتقدم وأنتم كونوا قريبين مني حتى إذا غدروا به يدافعون عنه، أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب منهم الأمان حتى يبلغهم، وإلا كنتم قريبا مني، يعني يكونون قريبا منهم من أجل أن يدافعوا عنه إن غدر بهم. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، يعني ضربه بربع فدخل من هنا وخرج أنفذه من الجانب الآخر، فقال: الله أكبر، فزت، أي فزت بالشهادة، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل اللي هو كعب بن يزيد الأنصاري. وسبب معرفة أهل العلم اسم هذا الراوي الرجوع إلى مستخرج إسماعيلي، فالإسماعيلي ألف مستخرجا عليه السلام، ألف مستخرجا على صحيح الإمام البخاري. وهذه المستخرجات قلنا مرارا بأنه ينتفع منها نفعا عظيما، فمما ينتفع بها بيان المبهمين، يعني هذا الإبهام هنا في المتن وليس في الإسناد، وهناك إبهام في الإسناد، فالمستخرجات ينتفع بها بيان المبهمين في المتن والإسناد، وينتفع بها بيان المهملين في الأسانيد، وينتفع بها تصريح المعنعين من المدلسين، ينتفع بها المختلطون الذين روي عنهم بعد الاختلاط، فقد تأتي رواية المستخرج وقد سمع منهم قبل الاختلاط. من فوائد المستخرجات بيان المتن المحال على المحال عليه، يعني قد يأتي البخاري بحديث لابن عمر ثم يسوق إسناد لأبي هريرة ويقول مثله أو يقول نحوهم، فحينما نرجع إلى المستخرجات نجد الأفضل. وهكذا فالمستخرجات كتب فيها فوائد عظيمة ألفها مؤلفوها لأمرين: الأمر الأول حينما ألفوها أرادوا أن تكون لهم أيدي بيضاء وكتب نافعة مثل كتاب البخاري ومسلم، والأمر الآخر هو خدمة كتاب البخاري ومسلم، وننتفع ونخرج بحصيلة من هذا الأمر إلى أهمية هذه الكتب العظيمة النفيسة. إلا رجل أعرج صعد الجبل قال همام فأراه آخر معه، يعني هنا همام يشك هل أن معه آخر أم لا، اللي هو عمرو بن أمية الضمري. قال: فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ. طبعا هذا من منسوخ التلاوة، الحكم باق لكنه منسوخ التلاوة: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد، أي نسخت تلاوتهم. ونقول بأن المعنى باق لقول تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا من منسوخ التلاوة، أما حكمه فباق. وأهل السنة والجماعة يعتقدون بوجود النسخ وهذا هو الصواب عليكم السلام. والنسخ حينما جاء لحكم متعددة قد ندرك بعضها ولا ندرك بعضها الآخر. والنسخ حينما ينسخ حكم يحول من حكم إلى حكم آخر قد يكون أعلى منه وقد يكون أخف منه وقد يكون مساويا له. وأيضا في هذا حكم عديدة وفوائد قيمة. فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. ثم قال بعد هذا الشيء: حدثنا موسى بن إسماعيل وقبنه موسى بن إسماعيل من قرية التبوذكي توفي عام 23 و200. قال: حدثنا أبو عوان هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد يشكر توفي عام 76 و100. عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان توفي عام 64 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. طبعا هذا يستفاد منه أن الإنسان يجوز له أن يكلم بعض أجزائه وبعض أعضائه. وهذا ليس من الشعر بل هو من الرجز، ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم على صيغة الشعر. بل حتى لو كان شعرا وقال فهو ليس بشاعر، فإنه قد يأتي حتى من الإنسان عام أنه يقول القول كالشعر، فهذا ليس فيه مجال لأصحاب الضلال أن يقول بأن هذا يخالف قول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فهذا من الرجز، والرجز ليس شعرا كما قال الأخرش. وحتى لو قلنا بأنه شعر فهو لم يصدر على أنه شعر، فيوجد حتى الباعة والعامة أنه قد يتلفظ بألفاظ تكون هذه الألفاظ موزونة لكن لم تكن شعرا ولم يقصد بها الشعر. وهذه: فهل أنت إلا أصبع دميثي، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يصبر نفسه بنفسه ويخاطب إصبعهم. ففي بعض المشاهد، طبعا المشاهد هي المغازي وسميت مشاهد لأنها موضع للشهادة. المغازي سمى بالمشاهد لأنها موضع للشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جرح إصبعه قال هذا القول من باب التصبير، وأن هذا الشيء في سبيل الله، وأنه لم يحصل شيء بحيث يعني لم يتعطل هذا الإصبع ولم يقطع هذا الإصبع، بل إنما دمي أي جرح. فهذا من باب التصبير والتخفيف. ثم في سبيل من؟ إنما هو في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما يقع في شيء لابد قضية الاحتساب وقضية أن الإنسان يصبر نفسه أمر لازم في كل طاعة وفي كل عبادة. فالقضية الاحتساب والنية، يعني أنت حينما تجلس تقرأ ساعة أو ساعتين أو ثلاث حتى تحفظ درس أو تدخل في مسابقة أو تتعلم شيء، أيضا وقت القراءة ووقت الذهاب ووقت الإياب، بل حتى التفكر، الإنسان حينما يتفكر في مسألة يحتسب الأجر. وقلنا بأن الشيخ بشر في كتابه النفيس حلية طالب العلم تكلم في أول أمر وذكر بأن مجرد وجود العلم في صدر الإنسان هو عبادة يؤجر عليه الإنسان. مثل لما الإنسان يشتري كتاب ويضعه في بيته فالأمر عبادة بحد ذاته. فكذلك العلم حينما يودعه الإنسان في صدره وحينما يقرأ وحينما يتفكر ربما ينام الإنسان، لكنه أنه نوى بهذا العلم، نوى أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، ونوى بهذا العلم أن ينافح عن الدين ويذب عن هذا الدين، ونوى بهذا العلم أن يقيم كلمة الله سبحانه وتعالى ودعوة الله سبحانه وتعالى، ونوى بهذا العلم أن يعمل بهذا العلم، وهكذا يؤجر الإنسان على نيته في هذا الأمر. وقلنا مرات بأن العلماء لهم مقولة قالوا بأن النية تجارات العلماء. فالإنسان في طلب العلم ينوي عدد من النيات، بل ينوي أن لا يكون مصلحا لجماعة أو لفرد مثلا، ينوي أن يكون مصلحا للأمة، أن يكون قائدا للناس، أن يعمل لأن يحيي أموات قد قتلهم إبليس وما أشبه ذلك. ثم قال بعد هذا الشيء: باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، أي فضله، أي فضله. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي توفي عام 18 و200، وهو من أوثق الناس في مالك. عندنا أوثق الناس في الإمام مالك ثلاثة: عبد الله بن يوسف التنيسي ومعن بن عيسى القزاز وعبد الله بن مسلم القعنبي. وهناك دراسات جادة في مناهج بعض المؤلفين، هناك موقع اسمه الجمعية العربية السعودية للحديث، يعني يدار من الجامعة الإسلامية، لهم موقع تحدثوا في هذا الموقع عن مناهج العلماء. فلما أتي على الإمام مالك وذكروا رواة الموطأ وصفات كل رواية تحدثوا عن هذه الروايات. فهناك دراسات جادة جدا، ففي تلك الدراسات أن من أوثق الناس في مالك وعبد الله بن يوسف التنيسي ومعن بن عيسى القزاز وعبد الله بن أسلم القلم، لأن هؤلاء الثلاثة لا يحفظ لهم خطأ عن مالك. قال أخبرنا مالك هو الإمام مالك بن أنس صاحب الموطأ، وموطأه عظيم، ينبغي على كل إنسان أن يقرأ هذا الكتاب. وهناك شروح عديدة من أجلها التمهيد، وهناك شرح لا بأس به بل جيد لابن العرب المالكي وهو محقق تحقيق جيد، لكن التمهيد أفضل الشروح. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان توفي عام 300، عن الأحد هو عبد الرحمن بن مهرم توفي عام 710. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم، أي لا يجرح، والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. طبعا هذه جملة اعتراضية وصل بها التنبيه على شرطية الإخلاص من أجل هذا الأمر، لأن الإنسان قد يقاتل لمغنم أو لأمر آخر. فهذه جملة، يعني لما نقول جملة اعتراضية بحيث لما نرفع جملة يكون هكذا النص: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة. وهذه الجمل متعددة، والإنسان لابد أن يقرأ كتب اللغة العربية حتى يتعرف على هذه الأمور لينتفع بها. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جملة اعتراضية أريد بها التنبيه على شرطية الإخلاص في نيل هذا الثواب إلا جاء يوم القيامة. طبعا هنا لا يكلم أحد في سبيل الله، هل يشترط أن من يكلم في سبيل الله أن يموت حتى ينال هذا الأجر؟ الجواب لا، يعني من جرح في سبيل الله تعالى وكانت نيته إعلاء كلمة الله تعالى حصل على هذا، مات أو لم يمت، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. طبعا هذا الحكمة في هذا الشيء أن يكون هذا الأمر شاهدا له، يعني من زيادة أجر المحسنين يوم القيامة أنه تشهد لهم أعمالهم بالخير. فالذي جرح في سبيل الله استشهد أو لم يستشهد يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نحن حقيقة شاهدنا هذا الأمر عيانا في عام 2003 في منطقة الخمسة كيلو، لما وجدنا الدماء ورائحتها عطرة، حتى أن بعضهم قد أخذ من هذه الأحجار ولا يزال محتفظ بها. والشخص اللي عنده جزء من هذه الأحجار متلطخة بالدماء، كل مجموعة من الحجارة عليها دماء لها رائحة خاصة، وكأن الله سبحانه حينما أكرم هؤلاء أعطى لكل واحد رائحة خاصة على نوع الرائحة التي كان يستخدمها. وأيضا من رحمة الله بالإنسان أن الله سبحانه قد يرى الناس أحيانا بعض الكرامات حتى يصبر الناس على ما ينالونه من الأذى من شياطين الإنس والجن، كما قال ربنا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: واللون لون الدم والريح ريح المسك. وقلنا الحكمة أن يكون معه شاهد بفضيلة بذله نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. والإنسان حينما يقرأ الحديث في هذا الحديث خاصة يحرص على مثل هذا، وأيضا أعماله الأخرى التي يعمل بها في سبيل الله وفي طاعة الله يعمل من أجل أن يقدم أيضا أشياء تكون له شاهد. ولذلك العلماء تحدثوا هل أن الإنسان إذا صلى في الصلاة هل يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله؟ الجواب نعم، إذا صلى الإنسان، طبعا جاء من حديث معاوية بن الحكم السلمي قلناها الرسول صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة الصلاة، فأنت حينما تصلي الفريضة وفي أن تصلي السنة تتقدم أو تتأخر أو على يمينه أو عن شماله، لا تصل صلاة بصلاة. وأيضا العلماء حينما تحدثوا قال يدخل أيضا يومئذ تحدث أخبارها، فالإنسان يعمل. وإذا سافرت إلى مكان بعيد أو إلى قضية ناية فاحرص على أن يكون لك عمل صالح هناك. ربما أنت تسافر إلى الصين وتذهب إلى حديقة وفيها بستان وما أشبه ذلك، فاحرص على أن تتعبد هناك أو أن تصلي تطوع هناك حتى تشهد لك تلك البقاء. ثم قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. طبعا إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة، فكلاهما حسنى للمؤمن وكلاهما غاية. قال والحرب سجال، طبعا أتى بهذه القطعة من حديث هرقل الذي سيسوق جزءا منه وقد تقدم في كتاب بدء الوحي. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، توفي عام 31 و200. قال حدثنا ليث بن سعد. طبعا الإمام البخاري يكثر من النقل عن يكثر من التعليق إلى ليث بن سعد، وهذه المعلقات حينما تكثر ونحتاج إلى تخريجها أيضا نرجع إلى المستخرجات، فالمستخرجات خرجت تلك المعلقات في العام الأغلب خاصة فيما يتعلق بالليث. لكن البخاري حينما ساقه هنا هل هذا معلق أم موصول؟ الجواب إنه موصول. قال حدثني يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي، توفي عام 59 و100، عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهري أحد من دارت عليه السنة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، توفي عام 98، أن عبد الله بن عباس الصحابي الجليل توفي عام 68. وتقدم لنا أن عبيد الله يكثر عن عبد الله بن عباس، أن أبا سفيان هو أبو سفيان بن حرب، أن هرقل يعني قال أن هرقل قال له سألتك، أن هرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. شوف يعني اختيار الإمام البخاري رحمة الله عليه لهذه القطعة من هذا الحديث في هذا المكان اختيار عظيم. يعني قد يحصل في بعض المعارك أن يتأخر النصر مثل ما حصل في معركة أحد. نحن لا نقول أن المسلمون قد خسروا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خسر، لا، نقول قد تأخر النصر، لأن بداية المعركة كانت نصرا للمؤمنين ثم تأخر النصر بسبب معصية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يحصل مثل هذا الأمر الأنبياء يختبرون ويمتحنون، كما أن القراء قد ابتلوا وامتحنوا واختبروا وقتل منهم 69 أو 68، أيضا تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، إما النصر في الدنيا والفوز بالآخر، وإما أنه يبتلون في الدنيا ثم تكون لهم العاقبة في الآخرة. فلا ربنا قال وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه قاعدة مطردة في كرسي، أن العاقبة للمتقين والدنيا مهما طالت ومهما كبرت. ولذلك سعيد بن المسيب لما جاءه رسول عبد الملك بن مروان من أجل أن يخطب ابنته وقال سيعطيك ويعطيك ويعطيك، قال الدنيا كلها لا تسوى جناح بعوضة، فما الذي سيعطيني من جناح البعوضة؟ هل يعطيني ربع الجناح أم نصف الجناح؟ وهكذا. نعم نعم نصر نصر جزاك الله خير. ثم قال باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طبعا نحبه هي نذرة، وسمي الموت نذرا لأنه كالنذر، مثل ما أن النذر لازم يلزم في عنق الإنسان يجب أن يأتي به، فأيضا الموت لا بد أن الإنسان سيقع له الموت. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي الموت حينما مات، ومنهم من ينتظر أيضا ينتظر وما بدل أي بقوا صابرين على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى التزام أمره وعلى النية مثل ما سيأتينا في حيث ولكن جهاد ونية. ثم قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي توفي عام 30 و200. قال حدثنا عبد الأعلى هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي توفي عام 89 و100، عن حميد اللي هو حميد بن أبي حميد الطويل توفي عام 42 و100. قال سألت أنسا توفي عام 91. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد اللي هو زياد بن عبد الله، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. قال حدثني حميد الطويل، شوف هنا لا يضر لأنه متابع عم ليس متابع، من الذي تابعه يا شيخ فؤاد؟ ايه محمد زياد، من الذي تابع زيادا؟ احسنت. فاذا عبد هنا زياد اخرج له البخاري لم يخرج له الا هذا الحديث، هل نسميه خرج له في الاصول؟ خرج له في المتابعات فقط. نعم. قال حدثني حميد الطويل عن أنس قال غاب عمي أنس بن النضر. يعني هذه نستدل منها أن من يأتي إنسان بإسناد يقول هذا على شرط البخاري على شرط مسلم هذه القاعدة غير صحيحة. غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن أشهدني أي لئن أحضرني. طبعا اللام هنا لام موطأ للقسم لما تأتينا يعني منه والله لئن أشهدني لئن الله أحسن لئن الله أشهدني يعني اللام هنا يعني معناه والله لئن الله أشهدني. فاللام واقع في جواب القسم أو موطأ للقسم لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. يعني شوف هنا أيضا هذا يعني أبهم هذا الشيء يعني ما قال لا أصنع عندنا كذا ولا أفعلنا كذا ولا أقفلنا كذا ولا أقاتلنا كذا يعني أيضا هذا من ورائه رحمه الله تعالى. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون طبعا معركة أحد نحن نعرف من المعارك العظيمة وقد تناولتها سورة آل عمران في 73 آية. وسورة آل عمران احنا ايضا هناك قضية مهمة ينبغي على طالب العلم ان يهتم بها فيما يتعلق بكتاب الله تعالى. العلماء ألفوا في تناظم السور وفي تناسق السور وفي تناسق الآيات جميع السور القرآنية. القرآن له إعجاز له إعجاز في تنزيله كما ألف على هذه الطريقة الشيخ عبد الرحمن حسن حبلنا في الميدان رحمة الله عليه. وأيضا هناك إعجاز في ترتيب سور القرآن فهناك إعجازان لهذه القضية. أمهات الفضائل التي جاء بها الدين أربعة أشياء العلم والشجاعة والعفة والعدل. هذه من أين أخذناها؟ أخذناها من سورة لقمان بيّنت أن أمهات الفضائل هذه في سورة آل عمران سورة كاملة تحدث عن أهم قضية عن قضية العلم وعن قضية الشجاعة. فقضية الشجاعة جاءت تناولها في سورة أحد في 73 موضع. قضية العدل والعفة بقية مهم يعني أمهات الفضائل جاءت في سورة النساء العدل والعفة. فمعركة أحد من المعارك العظيمة وصبر النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من أعظم الصبر وأعظم الأمثلة. بل أهل الإدارة الآن أهل الإدارة من الغربيين يستفيدون من هذه القصة نماذج عديدة لأن يؤصلوا في قضية فن الإدارة وفن القيادة وفن النجاح. المسلمون حينما قصروا معنا قصروا في خمسة أشياء. الأمر الأول حينما طلب منهم أن يكون القتال في المدينة وأبوا إلا أن يخرجوا. حينما لبس لامة الحرب أرادوا أن يبقوا قال ما كان لبيه أن يلبس لامة الحرب ثم ينزعها. هناك ثلث الجيش رجع وكان بقيادة عبد الله بن أبي رأس المنافقين وهذا خطأ ثاني. الأمر الآخر وهو أمر عظيم جدا قضية الرماة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون وإن تبعناهم إلى مكة ولا تتبعون وإن طردونا إلى المدينة وأيضا نزلوا. الأمر الآخر لما حصل القتال واشتد القتال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلي عباد الله كثير منهم لم يستجب لهذا الأمر. الأمر الخامس حينما سمعوا وأشيع مقتله صلى الله عليه وسلم بعضهم ألقى السلاح حتى أنس بن عمر قال موتوا على ما مات عليه نبيكم. ولكن هذا الدرس العظيم ماذا حصل بعده؟ نزل قول الله تعالى النصر لم يشنعهم ولم يعاتبهم ولم يعاقبهم ولم لأن القائد الناجح لا ينظر إلى الخلف إنما ينظر دائما إلى الأمام وينتفع من الدرس. الآية في السورة لما ذكرت في السورة 73 آية عن هذه القضية من أجل أن دائما الإنسان ينتفع بالحدث ينتفع من خطائه وينتفع من أخطاء غيره حتى يسدد ويقوم مسيره. فنزل قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم قل فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك. شوف انظر إلى الدقة والحكمة هنا قال أعتذر لأنه المؤمن وهو ولي المؤمن وموالي المؤمن وأما أولئك الكفار قضية ولا وبراء. وهذه العقيدة التي ينبغي أن يجعلها الإنسان في خلده في كل عمل له وفي كل كلمة وفي كل سفرة وفي كل مكان قضية الولاء والبراء وأن يهتم بها الإنسان وأن يقرأ بها وأن تلقى فيها المحاضرات وأن تؤلف فيها الكتب وأن تكتب فيها المقالات. قضية البلاء والبراء قضية مهمة في غاية الأهمية، بل هي المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد. قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء المسلمون حينما أخطأوا عددا من الأخطاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. لكن ما ربنا قال: فاعف عنهم واستغفر لهم، يعفو عنهم فيما في تقصير في حقك واستغفر له في تقصير في حق الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني فرار المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، طبعا في مسند أبي داود الطيالسي بسند صحيح، فاستقبله سعد بن معاذ فارا. وهاي الرواية تروى بسند صحيح في مسند أبي داود الطيالسي. فإحنا ننتفع، يعني أحيانا يأتي إنسان الحديث في البخاري ويخرج يقول أخرجه فلان وفلان وفلان، يأتيك أحد العطارين يقول لك لا داعي الحديث ما دام البخاري خلص. لا، تخريج الحديث فيه فائدة وفيه منفعة، لأننا نستطيع أن ننتفع بعض الألفاظ الأخرى. فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر. طبعا هنا يعني أهل البلاغة يتحدثون فيها قضية التشبيه البليغ والتشبيه غير البليغ. قال بأن هذا باعتبار أن هذا المكان يؤدي إلى الجنة، لكن ما المانع أن نحمل اللفظ على حقيقته، وأن الله قد كشف له رؤية الجنة أو ريح الجنة وهكذا، نأخذ اللفظ على الحقيقة أفضل من أن نأخذه على المجاز. الجنة ورب النظر. النظر هنا من هل المقصود به أبوه أم ابنه؟ ربما قصد أبوه وربما قصد ابنه، وربما قصد ابنه أكثر، الإنسان ربما يتحبب، ولكن العرب ينتقد أنا أبو فلان وما أشبه ذلك. إني أجد ريحها من دون أحد. طبعا نحن الفسق والفجور حينما مثلوا بعض التمثيليات، يذهب إنسان ليفجر نفسه إلى سفارة ويقول إني أجد ريح الجنة دون السفارة. يعني بعض الناس تتساهل والعياذ بالله بألفاظ قد توصلهم والعياذ بالله إلى الكفر. فالإنسان لابد أن يعني يعظم الدين ويعظم أقوال الله وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. يعني هنا لم يستطع أن يبذل مثل ما بذله أنس بن النضر، مع العلم أن سعد أيضا هو شجاع. قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. طبعا أخته اللي هي الربيع اللي عرفتها بإصبعه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. باعتبار هو أقسم بأنه سيعمل لما فاتته بدر، أقسم بالله أنه سيجاهر جهادا عظيما، فحقق له ذلك. وقال اللي هو أنس بن مالك، هو طبعا هذا من أخطاء محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه، أن هذا الحديث أعطاه رقمين. فأنت حينما تأتي تنقل جميع الحديث ستضطر ستأتي بالرقمين وهو حديث واحد. لكن هذا اجتهاده رحمه الله، رجل قدم خدمة عظيمة للسنة وللقرآن، محمد فؤاد عبد الباقي، وهو ليس من أهل علم في الحديث، يعني ليس محدثا ولا ناقدا، لكن على قدر طاقته ومعرفة قدم شيئا نافعا جدا. وقال: إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس: يا رسول الله، هو الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. طبعا مو معناه هذا اعتراض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال توقعا ورجاء وثقة بالله وتوكلا عليه وحسن ظن بالله تعالى. وأيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجد في طلب هذا الأمر، فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. يعني أولئك الذين عفوا عن القصاص النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. فالإنسان حين قد يتقرب إلى الله ويكون لديه صدق الأجر وحسن ظن بالله تعالى وحسن عمل وأنه لا يرد أحد، فحينما يدعو الله ويطلب من الله فالله لا يرده. ثم قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200، قال أخبرنا شعيب اللي هو شعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100، عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري. حاء، طبعا أنا ليس لدي حاء هنا، هل لديك حاء يا ما عن الحاء؟ توجد في بعض نسخ لا بد من ذكرها. طبعا المحقق هنا وضع نقطتين وهذا خطأ، كان عليها على أقل تقدير إذا لم يضع حاء لا يضع نقطتين، بل يجب عليه أن يضع نقطة، وها علامات التفريز قضية في غاية الأهمية تعين على فهم النص، والعبث فيها يشوه النص. نعم استخدمها البخاري رحمه الله، استخدمها أحيانا وتركها أحيانا دلالة على عدم وجوبها، استخدمها كثيرا ليس قليلا استخدمها. نعم. ثم قال حدثني إسماعيل، فهذا القائل حدثه الإمام البخاري، وحاء التحويل قلنا هي حاء المهملة توضع بين إسنادين بحيث يجتمع المدار على واحد، بس المدار الحديث هو الزهري. وحدثنا جيد أيضا، ويستفاد من العطف على باعتبار عطف على أبو اليمن أيضا، وحدثنا إسماعيل يعني عطفا على أبو اليمن. قال حدثني أخي اللي هو أبو بشر عبد الحميد بن أبي أويس توفي عام 200 و100، وإسماعيل وإسماعيل بن أويس توفي عام 26 و200، وهو ضعيف لكن روايته في الصحيح صحيحة، وهنا متابع. وساق البخاري رحمه الله رواية أبي اليمان أصالة، وساق رواية إسماعيل متابع. والبخاري لا يسوق رواية إسماعيل أصالة إلا إذا كانت عن مالك، فهو متابع عن مالك، فهو قوي في روايته عن مالك، لأن مالك قال وهو ضابط للموطأ. عن سليمان اللي هو سليمان ابن بلال توفي عام 270 و100، أراه عن محمد بن أبي عتيق، هذا الشك بن إسماعيل بن أبي ويس، شك في هذا الشيء، يعني سليمان عن ابن شهاب أم سليمان عن محمد عن ابن شهاب، أراه عن محمد بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن ابن شهاب الزهري. شوف هذا السند نازل، إسماعيل وأخوه وسليمان ثلاثة ومحمد أربعة فيما بين البخاري وبين ابن شهاب، أما السند الأول فهو عال بينه وبين الزهري اثنان. عن خارجة ابن زيد توفي على رأس 100، أن زيد بن ثابت قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. طبعا أحد في مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج للشهادة فجاء خزيمة وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كيف تشهد على هذا؟ قال نحن نؤمن بك على ما جئت به من خبر السماء، فلا نؤمن بك على ما جئت به من خبر الأرض، فجعلني فصلم شهادته شهادة رجلين. وهذا الرجل قاتل استشهد في معركة صفين مع علي، وكان قد مكث هناك فلم يقاتل، فلما رأى عمارا قد قتل جرد سيفه فدخل في القتال حتى قتل رحمه الله تعالى، حتى يطبق حديث عمار تقتله الفئة الباقية. أول الإعداد لصح هو خزيمة بن ثابت، يعني هذا يحسب أشهر شيء، هناك خلاف فاسح في اسمه. نعم. وهو قوله من المؤمنين رجال وصدقوا ما عاهد الله عليه. طبعا قد يأتي إنسان يقول القرآن يجب أن يكون بالتواتر، وهنا قبل زيد بن ثابت رواية خزيمة بن ثابت في هذا الآية. الجواب أن الآية كانت محفوظة في الصدور، وإنما فيما يتعلق بالكتابة لم تأتي إلا من طريق خزيمة بن ثابت، فمن استدرك هذا الأمر فيرد عليه بأنها كانت محفوظة في صدورهم. ثم قال البخاري باب عمل صالح قبل القتال، يعني قضية مهمة جدا، أنت قبل أي عمل تعمل وتقدم عليه تحتاج إلى عمل صالح حتى تسدد وتقوم، لأن الذي يسددك هو الله. أما الجهاد في سبيل الله فهو أفضل الأعمال وأعلى الأعمال، فالإنسان يحتاج إلى أن يتقدم هذا العمل الصالح عمل صالح أيضا، فالحسنة تدفعك إلى حسنة والسيئة تدفعك إلى سيئة. وقال أبو الدرداء عويمر بن مالك بن قيس توفي عام 32، إنما تقاتلون بأعمالكم. فشوف الإنسان كل فعل بعمله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الصف هو من العمل الصالح قبل القتال، فحينما يصطفون ويكونون اصطفافا جيد هذا من العمل الصالح، فهذا من الأسباب التي يرجى بعدها النصر. فالإنسان حينما يقدم على أي عمل، للأسف الناس صارت لا تعمل العمل الصالح إلا إذا وقعت في مشكلة أو في محنة أو في مرض، فينبغي على الإنسان أن يعمل الصالحات حتى تجره تلك الصالحات إلى صالحات أخرى. هذا تعليق نعم، لكن حقيقة لم يعني ما أدري من وصل هذا، يعني ما تابعت من وصله، فهذا معلق إحدى المعلقات التي تعدادها 1341 معلقا. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم هو صاعقة الحافظ المعروف، وسمي صاعقة لشدة حفظه، توفي عام 250 و200. قال: حدثنا شبابة بن سوار الفزارة، توفي عام 60 و200. قال: حدثنا إسرائيل اللي هو إسرائيل يوسف بن أبي إسحاق السبيعي، كان أحفظ الناس لحديث جده أبي إسحاق، توفي عام 60 و100. يقول: كنت أحفظ حديث جدي أبي إسحاق كما أحفظ سورة الحمد. قرأنا في بعض التفاسير أن سورة الفاتحة تسمى بسورة الحمد متأخرة، تعود القرن السابع والثامن، هذا غلط. فهنا توفي عام 60 و100 وسماها بسورة الحمد. وهذه قضية مهمة جدا، يعني قضية أن الإنسان يعني أنا أقرأ الآن في كتب التفسير، أقرأ في تفسير ابن عادل من التفاسير المشهورة جدا، وتفسير ابن عادل انتفع من تفسير الرازي، يعني أراد أن يهدد تفسير الرازي ويحدث بعض الأشياء. لكن حينما تقرأ في هذا التفسير تجد الروايات الموضوعة والقصص المكذوبة والأشياء الغير صحيحة أشياء كثيرة جدا، فلا بد للإنسان أن يتضلع بالحديث مهما كان تخصصه. ويأتي شخص يقول: أنا مختص بأصول الفقه، وهو لا يفقه شيئا بالحديث، هذا لا يفقه لا في أصول الفقه ولا في الفقه ولا في العلم. فإذا العلوم كلها مترابطة بعضها البعض، وخاصة علم الحديث، من قصر في علم الحديث إنما ضيع غاية التضييع. عن أبي إسحاق اللي هو أبو إسحاق السبيعي، توفي عام 28 و100. قال: سمعت البراء اللي هو البراء بن عازب، توفي عام 72، يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع، وهذا يعني سمي يعني وصفه مقنعا، كان مقنعا بالحديد، مقنع بالحديد يعني من أجل كناية عن تغطية وجهه بهذه الحرب من أجل القتال. فقال: يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ يعني هذا رجل مقنع كان يلبس لعمة الحرب ويلبس مادة الحرب حتى يقاتل. فقال: يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. يعني هذا الرجل كان كافرا ثم أراد أن يدخل الإسلام بأول عمل صالح، يعني هذا أيضا عمل صالح من قبل، هذا ما عنده عمل صالح، لكن قبل الإسلام قدم أعظم عمل اللي هو الجهاد في سبيل الله تعالى. قال: أسلم ثم قاتل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يستعين بالمشركين؟ الجواب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالمشركين أبدا. وعند الفقهاء لا يجوز الاستعانة بالكفار على قتال الكفار، وهو مذهب جمهور أهل العلم. أما قتال البغاة والخوارج فاتفق العلماء على عدم جواز الاستعانة بالمشركين عليهم. هذا ليس استعانة، ليس استعانة. قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل، وهذا يعني بعضهم ذهب إلى جواز الاستعانة بالكافر على مقاتلة الكافر، بعضهم ذهب إلى، لكن قضية قتال البغاة يعني قتال المسلمين بالاستعانة بالكفار لم يقل به أحد من أهل العلم. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. يا دكتور عمر شنو إعراب كثيرا؟ حال، لماذا لا نقول صفة للمصدر يعني وأجر أجرا كثيرا، صفة للمصدر المحذوف. نعم. وهذا الحديث استفدنا من الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير. يعني شوف الإنسان لا يستحقر العمل، يعني قد يأتيك الإنسان من مكان بعيد لحاجة من الحاجات وأنت لا ترده وتقوم معه وتؤدي له واجبه، فقد تؤجر على هذا العمل الكثير. يعني الإنسان دائما يقول إن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير. فالإنسان لما يحسن ظنه بربه فإن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به. ثم قال: باب من أتاه سهم غرب فقتله. طبعا سهم غرب يعني جعلت هنا غرب هي صفة السهم، لكن ابن قتيبة الدينوري يقول الأفضل أن يقال سهم غرب يعني بالإضافة، قال العامة تقوله بالتنوين والإسكان، والأجود الإضافة فترى يعني سهم غرب بالإضافة فقتله. ثم قال البخاري حينما وضعه هكذا لأن الرواية عنده جاءت هكذا. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله، طبعا هذا محمد بن يحيى الذهلي توفي عام 58 و200، هذا محمد بن يحيى الذهلي نحن نقطع بهذا قطعا جازما ولا نشك في هذا. وأنا قد حضرت قبل 5 سنوات مناظرة بين الشيخين الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن السعد والشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، والشيخ عبد الوكيل عالم بصحيح البخاري، فهو له 6 مؤلفات ألفت على صحيح البخاري، ووالده رحمه الله كان ذا عناية عظيمة بصحيح البخاري أيضا، فهو ووجدت عند هذا الرجل المبارك كتبا ومخطوطات في صحيح البخاري تعود للقرن 5 والقرن 6 الهجريين. فكان الشيخ عبد الوكيل يرى بأن البخاري لم يروي عن محمد بن يحيى الذهلي، وكان الشيخ يثبت، الشيخ عبد الله كان يثبت انه قد سمع، فهذا الحديث نقطع بان البخاري قد سمعه من محمد بن يحيى الذهلي، وان روايه البخاري عن محمد بن يحيى الذهلي روايه موجوده. ما هو الدليل؟ دليل ان ابن خزيمه حينما خرج حديث قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا حسين بن محمد ابو احمد، فابن خزيمه. وهذه الكتاب ايضا نعود على قضية التخريج، يعني حينما نخرج الحديث ونتوسع في التخريج ينتفع به في هذا النفع، وأيضا ينتفع بالمستخرجات في هذه القضية. نعم قد يكون وقد يكون لا، وكل ذي تطرق الاحتمال بضل بين السلام، يعني قد يكون وقد تفيد التقليد. نعم هناك أحاديث كثيرة يأتينا فقط محمد، لكن هنا لما جاء ابن خزيمة رواه من طريق قال محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي عن حسين، تأكدنا أن البخاري حينما روى هذا رواه عن الذهلي، محمد بن عبد الله بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي. نعم هنا البخاري نسبه إلى جده، يقول الماهر فحل والماهر ياسين فحل وهكذا. قال حدثنا حسين بن محمد أبو محمد اللي هو المؤدب توفي عام 1300، قال حدثنا شيبان اللي هو النحوي توفي عام 64 و100، عن قتادة اللي هو بن دعام السدوسي توفي عام 1700، قال حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء، طبعا صوابها الربيع بنت النضر، هذه اللفظة خطأ، صوابها الربيع بنت النضر كما جاءت عند ابن خزيمة وكما جاءت عند الترمذي. وهذا أيضا حين ننتفع بكتب التخريج في حل بعض الإشكالات، فهذه اللفظة خطأ من أحد رواة الكتاب، وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قد قتل يوم بدر أصابه سهم غرب. يعني سهم غرب لا يعرف رامي، أنت لما تشوف إنسان يرمي تعرف رامي، سهم غرب أو سهم غرب على ما يريده قتيبة الدينوري لا يعلم رامي، فهذه ابنها قتل في معركة بدر ولا يعلم الرامي، فخافت أن يكون يعني شكت أو حدثتها نفسها أنه لا يكون شهيد باعتبار لا يعلم رامي هذا السهم أنه ليست قضية مبارزة، فجاءت تسأل: فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك استهدت عليه في البكاء. طبعا ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه النفيس عدة الصابرين تناول قضية حكم البكاء على الميت وذكر خلاف الفقهاء، وانتهى بأن البكاء إذا كان من غير صياح ولا جزع ولا شق ولا غيرها أنه جائز، ومما ذكر هذا الحديث باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الشيء، فلو كان البكاء محرما لنهاها عن هذا الشيء، وإن كان المانعون قال بأن هذا منسوخ وهذا كان في بداية الأمر وأن هذا حديث قديم بعد معركة أحد، لكن الصواب أن البكاء لا جائز ولم يكن هناك جزع ولا أمور أخرى. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة. طبعا الجنة قلنا في الدرس الماضي الجنة هي البستان العظيم، وسمي الجنة لأن الإنسان حينما يدخلها لا يرى من خارجها بحيث يستجن بها، ومثل عندنا القلب يسمى جنان لأنه مخفي لا نرى قلوب الآخرين ولا نعلم هل هي بيضاء ولا سوداء. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا بيضاء. وأيضا الجنين سمي جنينا لأنه مستجن في بطن أمه، والجن لأننا لا نراهم وهكذا. فقالها إنها جنان. طبعا معنى الحديث طبعا جنان جمع جنة، يعني جمع جنة جنان وجنات، لكن المفهوم أنها درجات. إنها جنان كيف فسرنا بأنها جنان؟ آخر الحديث يعني آخر الحديث نستفيد أن جنان معناها درجات، يعني إنها درجات في الجنة. وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. طبعا بالدنيا لما نستمشي فردوس لما نأتي إلى حديقة أو بستان نجمع به جميع أنواع المزروعات يسمى فردوس، فالفردوس هي أعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن. ثم قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طبعا يعني معناه إحنا من اسم شرط جازم الفعلين، فالجواب الشرط إحنا فهو المعتبر، يعني من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو المعتبر. فهذا يعني حينما لم يكتب البخاري باعتبار الأمر واضح وبين. ثم ساق بعده من الأحاديث ما يدل عليه، فقال: حدثنا سليمان بن حرب توفي عام 24 و200. قال: حدثنا شعبة وشعبة بن الحجاج بن الورد العتك الواسطي أبو بسطام توفي عام 60 و100، عن عمر اللي هو عمرو بن مرة الجملي. طبعا دائما يجينا عمر عن شعبة فهو دائما عمرو بن مرة، ونحن جاءنا مرة فتوقفت فيه ففتح علي أحد الأخوة الحاضر فهو عمرو بن مرة توفي عام 18 و100، عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة توفي عام 82، عن أبي موسى اللي هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري توفي عام 50. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل المغنم، يعني من أجل الغنيمة والفوز بحطام الدنيا ومتاعها الزائل، والرجل يقاتل للذكر، أي يذكر بين الناس ويقلب أنه شجاع وأنه جريء وأنه، والرجل يقاتل ليرى مكانه، يعني ليرى مكانه في القتال والحرب، يعني وقت واحد يروح يقول أشوف نفسي. فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله. طبعا هي بعضهم يفسرها يقول كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، والأرجح أن الأمر عنها اللي هي دعوة الله إلى الإسلام، فتشمل فيها كلمة التوحيد وغيرها. يعني من قاتل لتكون كلمة معناه دعوة الله إلى الإسلام، في قوله تعالى: قل هذه سبيلي، فهو في سبيله، فالذي في سبيله هو الذي يقاتل من أجل الإسلام ومن أجل نصرة الإسلام. والآن الإنسان يستطيع أن يقاتل من أجل نصرة الإسلام بنصرة الحق والدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون قدوة للناس بحاله ومقاله، بحاله بأن يظهر مظهر الملتزم المطبق للدين حتى لا يكون فعله يخالف قوله وبمقاله بما يفتح الله عليه. يعني أنا يوم أمس كنت ذاهب إلى زيارة بعض الأشخاص، فالطريق كان مغلق، فواجهت شاب يركب دراجة نارية، فقلت له: هل هذا الطريق مفتوح؟ فقال: لا، الطريق من هنا المفتوح. فسألته قلت له: هل أنت تصلي؟ قال: لا أصلي. فنصحته أنا في السيارة وفي المطار، يعني لي حدا أنا متندم ما لم أنزل وأقف معه وأطيل الكلام، لأن وجدت منه نوع استجابة. فالإنسان لابد أن يكون هذا فرصا في هذه القضية، وأن لا يضيع لنفسه فرصة، وأن يتنوع مع الناس في هذا. شوف الإمام أحمد لما كتب بالرد على الجهمية قال حينما تحدث عن العلماء قال: كم من قتيل لإبليس أحيوه. فالإنسان لابد أن يعمل في هذا العمل، وأن يجد لأن يحيي من قتلهم إبليس ومن قتلتهم الشهوات، لا سيما في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشهوات وانتشرت فيه الضلالات والعياذ بالله تعالى. ثم قال: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. خص القدمين لكونهما العمدة في سائر الحركات. يعني سيدنا لما يقرأ هذا الحديث ويعرف أن لماذا ذكرت القدمين، حتى لما يأتي ويحضر درس علم يفكر بقدمين، ويفكر بمشيهما ويحتسب الأجر ويحتسب الخطوات. باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، يعني ما له من الفضل. وقول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة. طبعا هذا ظاهره الخبر ومعناه النهي. طبعا الآية ورد فيها: ولا يطؤون موطئا، يعني معناه لما يطؤون موطئ لا شك أنهم سيصيبهم غبار في ذلك الموطئ. فالإنسان يوجع حتى لما يمشي، قبل القتال، وصل القتال أو لم يصل القتال، قاتل أو لم يقاتل، وهكذا الإنسان يؤجر على مشيته هذه. فالإمام البخاري حينما استدل بالآية من أجل قوله ولا يطؤون موطئا، فباعتبار أن الإنسان حينما سيطئ الموطئ لا شك أن قدميه ستتغبر بالغبار وسيؤجر. ثم قال: حدثنا إسحاق، له إسحاق بن منصور الكوسج، توفي عام 51 و200. طيب احنا عندنا إسحاق بن راهوي توفي عام 38 و200، وهنا جاءنا مبهم إلى أين اللي طبعا مما ننتفع به نرجع إلى كتب التخريج سيصرح باسمه، نرجع إلى المستخرجات سيصرح به، إذا لم نجد هنا ولا هنا نرجع إلى أي كتاب تحفة الأشراف. وأيضا تهذيب التهذيب، إذا وجدنا الشيخ لم يروى عنه الثاني فنقول هو الأول، لكن إذا كان كلاهما يروى عن محمد بن مبارك لا نستطيع أن نذهب إلى تحفة الأشراف والمستخرجات وكتب التخريج، فهي ستصرح حينذاك بمن هو محمد. هذا يسمى مهمل، وإذا قال حدثنا رجل يسمى مبهم. حدثنا محمد بن مبارك توفي عام 15 و200، قال حدثنا يحيى بن حمدة توفي عام 83 و100، قال حدثني يزيد بن أبي مريم توفي عام 14 و100، قال أخبرنا عباية بن رافع بن خديج، قال أخبرني أبو عبس اللي هو عبد الرحمن ابن جبر ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. فإذا كان الذي تغبر قدماه في سبيل الله لا تمسه النار، فما بالك بالذي جاهد في سبيل الله، فهذه منزلة عظيمة ومنقبة كبيرة. فالإنسان دائما في كل أعماله يحتسب الأجر في زيارة أحد أو في الدعوة إلى الله أو في طلب العلم أو في الأمر بالمعروف، فإنه ممكن يحتسب حركاته وذهابه، حتى حينما يذهب للمسجد يستذكر الخطوات ويستذكر الطريقة. نعم. وإذا كان الأمر كذلك، فالإنسان لما يستخدم هذا العقل الكبير الذي يحوي على 14 مليار خلية يستخدمه في التفكر والتدبر والتفكر في العلم والتفكر في المسائل، يتضاعف أجره عند الله تعالى مع حسن النية. ثم قال: باب مسح الغبار عن الناس في السبيل. يعني هنا شوف الإمام البخاري حينما ساق هذا الباب حتى لا يتوهم متوهم أن الإنسان إذا غبرت قدماه أو غبر رأسه في سبيل الله أنه لا يزيل هذا الأثر باعتبار هذا الأثر ضاعف. يعني مثل ما عدنا في قضية الوضوء، كره بعض العلماء التنشيف باعتبار أن ماء الوضوء أثر من آثار الطاعة فلا ينبغي على الإنسان أن يزيله. وأيضا بعضهم استجل لما يقول: فرأيت أسجد في ماء وطين، واحد صاحب يقول: فرأيت أثر الطين في جبهتي صلى الله عليه وسلم. استدلوا منها باعتبارها أثر عبادة لا ينبغي. يعني أحيانا تصلي في المسجد وحينما تخرج تجد في مكان تجد إنسان هنا أثر السجود من الغبار، فتأتي لتمسحه يقول: لا اتركه لأنه أثر عبادة وأثر طاعة. هناك من قال بهذا الشيء ومحملهم حسن، فحتى لا يتوهم متوهم أن بالجهاد أثر الجهاد وأثر هذه الطاعة أنه لا ينبغي الإنسان يزيله، بل أنه يزال. يعني البخاري حينما بوبها حتى لا يظن ظانه، حتى يعني شوف مدى دعوة الإمام البخاري الله ومدى بيانه للعلم ومدى تعليمه للخلق، أتى إلى هذه القضية أنه قد يأتي إنسان فيتوهم فيستنبط في الحكم من الأحكام قياسا على تلك العبادات، فأتى ليرفع هذا التوهم. فإحنا نشوف ماذا قدمنا للناس في خدمة الحديث، وماذا قدمنا للناس في خدمة القرآن، وماذا قدمنا للناس في خدمة العقيدة، وماذا قدمنا للناس في بيان الحق، وهكذا. فالإنسان حينما يقرأ سير السلف كما قال مالك: سير القوم يحب إلينا من كثير منهم. فلما نجد البخاري كان يعمل هذا العمل، لابد علينا أيضا أن تكون لدينا أيدي بيضاء أمام القرآن وأمام الحديث وأمام العقيدة وأمام الناس وأمام هذه المدينة وأمام هذا البلد وأمام هذه الأمة وأمام الحضارة وهكذا. أنا أنظر يا أبو إلى شيخ عائض القرني يشرح كتاب اسمه مقامات عائض القرني، وتنظر إلى العطاء الذي قدمه هذا الإنسان والنفع الكبير الذي انتفع به قبل. أي قناة تذهب تجد عائض القرني ما شاء، وتجد قوم كثر يعني فتح الله عليهم ومن الله عليه. فالإنسان لابد أن يعمل، والعلم كما جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فالإنسان يتعلم ليعمل ويعلم ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى توفي عام 20 و200، قال أخبرنا عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي توفي عام 64 و100، قال حدثنا خالد وخالد بن مهران الحذاء ولم يكن حذاء وإنما كان يجلس عند الحذائين توفي عام 41 و100، عن عكرمة اللي هو مولى بن عباس في عام 400 أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله إيتي يا أبا سعيد فاسمع من حديثه، فأتيناه وهو وأخوه في حائط له أي في بستان لهما يسقيان أي يسقيان الزرع، فلما رأنا جاء فاحتبى وجلس. طبعا فاحتبى يضم رجليه بيديه يعني جلس جلسة المرتاح واستراح من تعبه وعمله، فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين. لماذا كان عمار ينقل لبنتين؟ ينقل لبنة عن نفسه ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار. شوف حتى استدل أن في الجهاد وغيره أن هذا لا يبقى هذا الأثر، وقال ويح عمار تقتله الفئة الباقية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. طبعا هذا حصل، وهذا من معجزات صلى الله عليه وسلم أنه في معركة الصفين في اليوم الذي قتل فيه دعاهم إلى الحق وهم دعوه إلى ما يرونه، وكانوا مجتهدين رحم الله الجميع. وقلنا بأن خزيمة بن ثابت كان آنذاك ينظر، فلما قتل عمار جرد سيفه فقاتل حتى قتل. باب الغسل بعد الحرب الغبار. حدثنا محمد بن سلام بن الفرج البيكندي توفي عام 27 و200، قال أخبرنا عبد له عبد بن سليمان توفي عام 87 و100، عن هشام له هشام بن عروة توفي عام 45 و100، عن أبيه له عروة توفي عام 93، عن عائشة توفي عام 57 وهذا أو 58 توفي رحمه الله تعالى. هذا السند يأتينا دائما، وهشام عن أبيه عن عائشة من السلاسل المشهورة، والسلاسل المشهورة ينبغي على طالب علم أن يحفظها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، شوف أيضا واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، يعني شوف الغبار فاعل، يعني الغبار عصب رأس جبريل، يعني صار له مثل عصابة كثرة الغبار على رأس جبريل، فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعته، يعني جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح والله ما وضعته، فقال الله سلم فهين يعني عملك وجهادك، قال ها هنا وأومى إلى بني قريظة، قال فخرج عليه صلى الله عليه وسلم. باب فضل قول الله تعالى، طبعا الله ما يستطيع أن يهلك الكفار والمشركين من غير قتال وفي شيء واحد، لكنها سنة مثل ما مر علينا قول فكذلك الرسل تبتلى، يعني لا بد أن تبقى هذه السنة، سنة الابتلاء وسنة الاختبار والسنة الإلهية حتى يجاز الصابر بعمله ويجاز الكافر بكفره. باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله توفي عام 26 و200، إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس قال حدثني مالك، شوف هنا ساغه أصالة، توفي عام 79 و100، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة توفي عام 230 و100، عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غدا، طبعا ورد 30 غدا ورد 40 غدا ورد 50 غدا وهكذا، على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ، طبعا قلنا هذا النسخ هو نسخ التلاوة مثل الشيخة والشيخة إذا سنة يخرجون بكتا، ومثل كان مما نزل القرآن عشر رضعات محرمات، عشر رضعات مشبعات محرمنا ثم نسخنا بخمس. وقلنا بأن النسخ يعني قد يكون طبعا حينما يكون لدينا نسخ يكون له بدل، والبدل قد يكون أخف وقد يكون أعلى وقد يكون مساوي له، في ذلك حكم عديدة ذكرها علماء أصول الفقه. أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المدينة، قال حدثنا سفيان بن عيينة 98 و100 وابن المدينة 34 و100، عن عمر اللي هو عمر بن دينار 26 و100. وهناك عبد الله بن دينار يروي عنه إلى سفيان 27 و100 أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اصطبح ناس الخمرة، يعني شربوها صبوحا يوم واحد، ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان من آخر ذلك اليوم؟ قال ليس هذا. باب ظل الملائكة على الشهيد، يعني هناك أشخاص شربوا الخمرة ثم استشهدوا في معركة أحد، شربوها صباحا ثم ذهبوا، بعدين سفيان سأله قيل من آخر ذلك اليوم؟ قال ليس هذا فيه، يعني الورث في الحديث أنهم شربوها صبوحا، يعني سألوه أيضا شربوها بالليل وآخر لهم قيل لا ليس هذا في الحديث، إنما في الحديث أنهم شربوها الصباح، أي شربوها صباحا. ثم قال بابه المغزى كانت حلال آنذاك لم تكن محرمة فلا شيء عليه. باب ظل الملائكة على الشهيد. وأيضا يعني ربما البخاري حينما ساق هذا الشيء فيما يتعلق بقضية النسخ، وأن النسخ موجود وأنه لا إثم على هؤلاء لأن الأمر كان تكبر في المحرم حين ذاك. باب ظل الملائكة على الشهيد. حدثنا صدقة بن الفضل في عام 23 و200، قال أخبرنا ابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة بن مهران ابن أبي ميمون مهران الهلالي، كنيته أبو محمد الذهبي، حينما ذهب إلى الدار قطن امتحنه قال له من أبو محمد الهلالي؟ فقال له سفيان بن عيينة تبارك، لأنه ليس مشهورا بكنيته إنه مشهور بابن عيينة. قال سمعت محمد بن المنكدر البكاء التابعي الجليل توفي عام 31 و100 أنه سمع جابر بن عبد الله توفي عام 78 يقول جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت صائحة، فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدقة أفيه حتى رفع؟ قال ربما طار. يعني البخاري سأل صدقة من فضل عن هذا الحديث. باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. طبعا هذا فضل الشهادة وأنه ليس منها يعني ما سيأتي، يعني فضل الشهادة أنه ليس هناك شيء يبذل أفضل من بذل النفس. ثم قال حدثنا محمد بن بشار العبدي، محمد بن بشار بن عثمان العبدي في عام 250 و200، قال حدثنا غندر في عام 76 و100، محمد بن جعفر ربيب شعبه وهو من أوثق الناس في شعبة، يقول عبد الله بن مبارك يقول إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم، وغندر بمعنى المشغب، وقد سماه وقد لقبه بهذا ابن جريج، عبد الملك بن عبد بن جريج لما جاء ويحدث وجلس عنده كان يشغب في الدرس، قال اسكت يا غندر، فدرجت عليه تلك القضية. نعم. قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن ورد العتيبي واصل أبو بسطام، قال سمعت قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة ثبت الإمام وتكفيه شهادة محمد بن سيرين فيه، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا. شوف استثناء لما نختصر الحديث ونقف يقول ما أحد يدخل الجنة، هل يجوز؟ لا، إلا أن نختصره هكذا. بل حتى في الفهارس إذا نصنع فهارس نأتي بطرف الحديث لا يجوز أن نحتفي بهذا القدر، يحب أن يرجع إلى الدنيا. وهذه تشبهها في قضية قراءة القرآن الوقف والابتداء، يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. ثم قال باب الجنة تحت بارقة السيوف، معناه يعني المراد بهذا الشيء أن الجنة تحصل بالجهاد. وقال المغيرة بن شعبة في عام 50 أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. هذان خبران معلقان. ثم ساق بعدهما ما يأتي. فقال حدثنا عبد الله بن محمد، شفنا هذا عبد الله بن محمد المسلمي توفي عام 29 و200، قال حدثنا معاوية بن عمرو توفي عام 14 و200، قال حدثنا أبو إسحاق ليس السبيعي بل هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الجزائري توفي عام 85 و100، عن موسى بن عقبة توفي عام 41 و100. شوف موسى بن عقبة 141، أبو إسحاق 128. فهذه الوفيات تنفعنا أحيانا بتحديد الرواة. عن سالم بن نضر توفي عام 26 و100، سالم بن نضر مولى عمر بن عبد الله وكان كاتبه. قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى، شوف هاي استفاد منها على صحة المكاتبة، صحة المكاتبة. لكن العلماء قالوا بأنه يجب أن يكتب له، يعني أن تكون الكتابة لهذا الشخص المكتوب له مقصودا، فإذا وجد شيئا مكتوب ولم يكن مقصود له ماذا تسمى؟ تسمى وجادة. إذا وجد كتاب بخط موثوق به تسمى وجادة، لكن إذا كتب له وقصد له هذا الشيء تسمى مكاتبة. إذا قرر جسدك أن تروح عنه تسمى مكاتبة مع إجازة، وقد تكون مكاتبة فقط كتب له. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أي أن الجنة تحصل بهذا العمل. ثم قال تابعه الأويسي ابن أبي الزناد عن موسى، تعود الهاشم على معاوية ابن عمرو، والأويسي هو عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. وهذا الحديث أخرجه البخاري خارج الصحيح، يعني هذا المتابعة أخرجه البخاري خارج الصحيح، فقد أخرجه في أبي عاصم في الجهاد من طريق البخاري عن الأويسي ابن أبي الزناد عن موسى. فهذه الرواية خرجها البخاري خارج الصحيح عن ابن أبي الزناد اللي هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد توفي عام 74 عن موسى بن عقبة، يعني نعم صاحب السيرة. هو بالرجوع إلى تهذيب الكمال ونستأنس ابتداء بقضية الوفيات، يعني هنا يروح عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة توفي عام 141 وأبو إسحاق السبيع توفي عام 128 وهكذا. هو السبيع 128، يعني السبيع ما يروح عن موسى بن عقبة، الحجارة 185 متأخر. ثم قال باب من طلب الولد للجهاد، شوف هذه قضية مهمة، قضية النية، أن ينوي الإنسان عند المجامعة أن يأتيه ولد فيصير مجاهدا. أو أسأل الإنسان أيضا يأتي أهله وينوي أن يأتيه شخص يجعله عالما، أو يأتيه شخص يجعله محفظا للقرآن، أو يأتيه شخص وهكذا. ف لأنها يعني قضية من النيات التي يؤجر فيها الإنسان. يعني نحن نسأل دائما هل أن الأب ينتفع بصلاة ولده وعبادته؟ نقول نعم إذا قصد هذا الشيء وعمل هذا الشيء. ربنا يقول جعلنا في ذريته النبوة، الله قال على سبيل المن، لو لم ينتفع بهؤلاء لكن تحتاج أن الإنسان يعمل في الحياة لأن يكون ابنه هاشما، ويعمل بما بعد الموت. يعقوب ماذا قال له؟ ما تعبدون من بعدي، يعني ما حتى بعد وفاته كان حريصا على أنهم يعبدون الله وأنهم يوحدون الله. فالإنسان لما يعمل بهذا الشيء يؤجر على هذه النية. فهذه قضية النية قضية في غاية الأهمية. الإنسان دائما يربط قلبه مع ربه. يقول سعيد بن المسيب يقول أفضل العبادات ربط القلب مع الرب. فالإنسان دائما فيجعل في كل عمل، يعني أنت قد تسير وتجد اثنين جالسين فتسلم عليهما من أجل أن ترقق قلوبهما حتى لما تجلس وتدعوهم إلى الله يستجيبون لك. فالإنسان لابد له من نية صالحة. يروى في الحديث الضعيف نية المؤمن خير من عمله. شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بها الحديث. ففعلا هي أحيانا يعني الإنسان ينتفع بنيته، والأحاديث في هذا كثيرة، ساقها الإمام النووي في مقدمات كتابه النفيس رياض الصالحين، ومن ضمنها من سأل الله الشهادة صادقا بلغها وإن مات على فراش. فالنية مهمة جدا. ثم قال: وقال الليث، طبعا هذا هنا ساقه معلق، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج، أبو نعيم له مستخرج على الصحيحين، فهذا مما ساقه مستدا إلى الليث بن سعد، وصله أبو نعيم في المستخرج. هو يعني البخاري أكثر تعليقات عن الليث، لها أسباب متعددة جدا، التعليق له أسباب، منها ما أخذها بالمذاكرة، منها من باب الاختصار، منها يعني أمور متعددة جدا ساقها ذكرها البخاري. أكثر المعلقات عن الليث بن سعد تحديدا، لماذا الله أعلم، لم يتقيل لي هذا الأمر، ولم أجد أحد كتب في هذا. له 175 ليث بن سعد، يعني بينات المفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. نعم. وقال الليث، بس هو يعني يروي من طريق يحيى بن مخير عنه، من طريق غير يعني لديه أسناد متصل إليه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، توفي عام 36 و100، أنا عبد الرحمن بن هرمز، توفي عام 17 و100، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت سليمان، قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله. طبعا قلت إن شاء الله الإنسان لابد أن يقولها دائما، وهنا يعني لابد الإنسان يقولها سواء تحليقا أو تبركا. في الدعاء لا يقول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت اللهم اغفر، وليعزم المسألة. نعم، في الدعاء لا، لكن الإنسان حينما يعزم على أي عمل لا يقول أي شيء إلا إن شاء الله. فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهل في سبيل الله فرسان أجمعون. فالبخاري حينما ساقها هنا طبعا أجمعون هنا توكيد للفاعل في جاهله، يعني واحد مع سليمان عليه السلام، فهم حينما قال هذه المقولة. فالنية مهمة جدا، لا بد الإنسان أن ينوي النية دائما. باب الشجاعة في الحرب والجبن، أي يعني باب مدح الشجاعة في الحرب وذم الجبن في الحرب، والجبن اللي هو ضد الشجاعة وهو معروف وهو من سوء الأعمال. حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد، توفي عام 21 و200، قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم البصري، توفي عام 79 و100، عن ثابت بن ثابت الأسلم البناني، توفي عام 27 و100، عن أنس رضي الله عنه، توفي عام 91، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، لا شك في هذا الكلام، وهذا من شمائله الشريف صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في الشمائل، ولا بد الإنسان أن يقرأ شمائله العطرة، ما دام أن الإنسان قدوتنا لا بد أن نقرأ صفاته وخصائصه وشمائله حتى نتمثل بها. ولقد فزع أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا. وجدناه بحرا مو النبي صلى الله عليه وسلم به الفرس، وجدناه بحرا، فهذا يعني مدح، يعني هذا يسموه تشبيه بليغ، لما حذف المشبه والمشبه به وداء التشبيه يسمى تشبيه بليغ، مثل البحر، البحر هل تستطيع أن تقلع البحر؟ خلي سفينة ولا يمشي بالبحر، ما ينقلع البحر، وهكذا. فأيضا هذا الفرس يعني كان يعني قوي جدا، مدح لهذا الفرس وأنه لا يتوقف، وأيضا هذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم، الإنسان حينما يقاتل لابد أن يكون لديه شجاعة حتى يثبت في الموقف وحتى لا يخذل الآخرين. الإنسان قد يعني قد ينسحب في المعركة وقد يخذل الآخرين، يعني كما حصل في قضية أحد، فكان انسحاب هؤلاء لغرض من الأغراب سببا في تأخر النصر. ثم قال: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع، توفي عام 220 و200، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، توفي عام 260 و100، عن الزهري محمد بن شهاب الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير بن مطعم قال أخبرني جبير بن مطعم. طبعا هنا الزهري يروي عن عمر بن محمد بن جبير عن محمد بن جبير عن ابن عن أبيه أي وهو سمع بالضبط هو سمع مثل ما قال هي رواية الأحفاد عن أباه عن أجدادهم بس إحنا عندنا الزهري سمع من محمد بن جبير بن مطعم لكن هذا مما سمعه بواسطة عمر بن محمد بن جبير. طبعا هذا الحديث فرد ما معنى فرد لم يروه عن عمر إلا الزهري ولم يروه عن محمد إلا عمر ولم يروه عن هذا الحديث فرد من الأفراد والحديث يعني البخاري رحمه الله عليه يعني ساق عدد من الحديث يعني هذا الحديث والحديث الأول والحديث الأخير أنها أفراد تفرد بها راويها لكن هذا الحديث فيه صفة أخرى عمر بن محمد بن جبير بن مطعم تفرد بالرواية عنه الزهري يعني هذا ماذا يسمى في مصطلح المتأخرين يسمى بمجهول مجهول العلم لكن النساق أي حكم عليه بالثقة وهو متقدم فصاب أنه ثقة وأنه ليس مجهول هو غريب لا شك أنه غريب وهو فرد ويسمى أيضا أحد تفرد به الزهري عن عمر عن محمد عن جبير فرد مطلق أي ومرة المرة قصة ابن الحجاج ساق حديث قد تفرد به الزهري قال والزهري نحو 90 حرفا أي نحو 90 حديثا لا يروي أحد بأسانيد الجياد إلا الزهري يعني معناها أن الغرابة والتفرد قد يجامعان الصحة معنى هذا الكلام يعني لما تقرأ للحاكم قال شرط الحديث صحيح يروي اثنان عن اثنين يعني هذا الكلام غير صحيح. نعم قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقطع فله من حنين فله ليش لا مفتوح حاجة عندك لا مفتوح لا مرضومة ها مفتوحة يلا على كل حال يعني كان مقفله من حنين ها ثلاثة أول كان معناها مقفله من حنين كان مقفله من حنين فعلقه الناس يسألونه شوف بعض الناس يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه إلى سمرة أي الجاؤوه إلى شجر من شجر البادية ذات شوك طبعا الكرماني من يشرح السمرة يقول شجر الطلح أي شجر الموز لكن لا شجر ذات شوك يقول فخطفت رداءه يعني من وقف شجرة الناس لح وقفهم اللي يريد كذا اللي يطلب كذا كلبت بشجرة ورداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي رداءه لو كان لعدد هذه العظاة طبعا العظاة هي مجموعة الشجر فأنت لما تروح قصة أشوف شجرة واحدة أحيانا في مجموعة من الشجر فمجموعة الشجر ماذا تسمى تسمى العظاة نعما اللي هي النعم اللي هي واحدة الأنعام لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبالا فهذا أصلا شوف هذا تستطيع أن نخلى هذا فن من يافن ومن فنون الإدارة أن القائد والمدير ورئيس القسم وعميد الكلية ورئيس الجامعة والمدير العام ومدير المدرسة ومدير الإعدادية القائد الشيخ العشيرة لا بد عليه لا يكون بخيل وأن لا يكون كذوب وأن لا يكون جوال هذا كله نستخرج منها فنون من فنون الإدارة يعني السلام يعني كاتب مؤلف كتاب في 6 مجلدات يعني تتبع فيها الغربيين حينما أخذوا من هذه الأحاديث النبوية وصاروا يكتبون فيها في فن الإدارة ولا يعزونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا لابد أن نستنبط من الأحاديث هذه الأحكام المنتفع بها. ثم قال باب ما يتعوذ من الجبن حدثنا موسى بن إسماعيل طبعا الجبن مذموم يتعوذ لا شك أنه يتعوذ هنا صفة رديئة وخاصة حينما ساقه في الجهاد أنه تنافي قضية الجهاد الذي يحتاج إلى الجرأة والقتال. حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذك المنقري توفي عام 23 و200 قال حدثنا أبو عوان اللي هو الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عبد الملك بن عمير توفي عام 36 و100 قال سمعت عمرو بن ميمون في عام 74 عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات سعد بن الوقاص كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. فحدثت به مصعب، أي مصعب بن سعد بن وقاص، متوفى عام 300، فصدقه. يعني شوف الثاني: وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت ما شفت يعني المختص في قضية شل في القضية ليه تقصي يعني. فحدثت به مصعبا فصدقهم عن قضية النقد الحديثي، وأن قضية تتبع الروايات إنما ظهرت في وقت مبكر. يعني بعض المصنفين يقول لك النقل الحديثي لم يبدأ إلا بعد القرن الثالث الهجري، هذا هل صحيح غير صحيح؟ إنما هذا ابتدى بداية يعني تقدم النقد الحديثي. فشوف احنا نحتاج يعني الذي يختص بالحديث حينما يريد ان يكتب بحث او رسالة او موضوع، يعني لا ينبغي ان يذهب الى يعني يريد ان يكتب رسالة في العلل ويذهب الى كتب العلل فقط، هذا لم يأتي بشيء جديد ولن يأتي بشيء جديد، لابد ان يقرأ الاشياء حتى هو يأتي بالاشياء الجديدة. وهذه قضية مهمة، حينما يؤلف الانسان كتابا او يرقم رسالة او يأتي ببحث او يأتي بمحاضرة، لابد أن تحتوي على أركان الإبداع العلمي المتمثل أولا الحداثة والجدل، أن يأتي بشيء حديث أو بشيء جديد أو يصحح مفهوما مقطوعا، حتى ولو أنه إذا كان الناس في عصر يعصر عليه فهم القديم ويأتي يسوق القديم بأسلوب معاصر يفهم الناس أيضا لا بأس. الحداثة والجدل والفاعلية، أن يكون هذا الكتاب وهذا الرسالة وهذه المحاضرة وهذا الطرف الجديد وهذا الأمر الجديد يؤدي إلى شيء ينتفع به الناس، يكون لا فاعلية ولا فاعل. والقضية الثالثة قضية الأخلاقية، والأخلاقية أيضا قضية مهمة جدا، فالناس بعضهم قد أبدع في مجال الشر وبعضهم قد أبدع في مجال الفساد، لكن لا بد أن يكون للعمل الإبداعي والشيء النافع أخلاقيا. ثم قال: حدثنا مسدد، وهو مسدد المستورد من شداد البصري، توفي عام 28 و200. قال: حدثنا معتمر، وهو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، توفي عام 87 و100. قال: سمعت أبي، اللي هو سليمان بن طرخان، قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم، طبعا اللهم أصلها يا الله، وحلفت يا النداء من أجل أن يتقدم لفظ الجلالة والميم للتعظيم: إني أعوذ بك من العجز والكسل. شوف العجز مذموم ويقصر بالإنسان بالأعمال الصالحة، والكسل أيضا كذلك، الإنسان لابد أن يكون نشيطا. والجبن والهرم، الهرم حينما يعود الإنسان ويكبر ويضيع فيبدأ عقله كما كان قاصرا. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، يعني الحياة كلها، وإذا فتنة الممات اللي هي بعد الموت وأثناء الموت، حينما يأتي إبليس حتى يجعل الإنسان يموت على غير توحيد. وأعوذ بك من عذاب القبر، وهذا نستثنى فيه إثباته عذاب القبر، وأن عالم القبر عالم عظيم كبير واسع، وأنها ظلمة عظيمة، فالإنسان يحتاج إلى عمل ينير له قبره. وللشيخ عاد القرني محاضر بعنوان أو خطبة بعنوان أول ليلة في القبر، وتحدث في مطلعها أن الإنسان قد يكون منعم في بيته مع زوجته وأهله وعياله، يؤانسهم ويؤاكلهم، ثم في اليوم الثاني ينزع من بين أهله وأحبابه وأمواله، ثم يوضع في أرض مخفرة لا أنيس فيها ولا جلس. فالإنسان لا بد أن يفكر في أول ليلة في القبر لأنه سيأتي على شيء جديد، ويفكر بأن يقدم أعمال تبيض له تلك البقعة السوداء المظلمة. ثم قال: باب من حدث بمشاهده في الحرب. يعني أنا قبل سنتي أن كنت أستمع إلى شريط أتى به أحد الأخوة بعنوان التوحيد للشيخ وليد سيف النصر، وهذا الرجل يعني تحدث بخطبة قيمة عن التوحيد وأهميته مكانه، لكن مما استنكرته في الشريط حينما تحدث قال: فأنت إذا تعمل عمل مثلا تذهب إلى الحج 7 مرات وتأتي تقول أنا حجت 7 مرات، يقول: بطل حجك المرات 7. فهذا غير صحيح. الإنسان حينما يعمل عمل صالح، إذا كان الإنسان يحدث بالعمل الصالح من باب التحدث بالنعمة فهذا لا بأس. أما إذا تحدث في الإنسان، إذا سمع من أجل الرياء أو سمع من أجل التسميع فهذا غير جائز. لكن إذا حدث الإنسان وسمع به من أجل أن يقتدى به ومن باب التحدث بالنعمة فهذا لا بأس به. والبخاري بوب قال: باب من حدث بمشاهده في الحرب. طبعا الحرب هو أفضل الأعمال وأعظم الأعمال، فإذا كان في الحرب يقول الإنسان أن يقتدى به وإن قد ولا خير فلا بأس به. قاله أبو عثمان، هو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، عن سعد اللي هو سعد بن أبي وقاص. طبعا الحديث رقم 4326، يعني علقه الإمام البخاري هنا، يعني علق جزءا منه من باب الاختصار. 4326 يقول، شفنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندق قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان، هو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر، وكان تسور حصن الطائف من أناس في أناس، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى على غير أبيه وهو يعلم فالجنة ريحا. يعني شوف هذا لما فيه أنه أول من رمى بسهم، فهذا من باب التحديث. وأيضا في قول سعد: إني أول من رمى بسهم في سبيله، نفس سعد يقول إني أول من رمى، سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفاخر بيقول هذا خالي فليرن امرئ خاله، والنبي صلى الله عليه وسلم فداه لأبيه قال ارمي فداك أبي وأمي. فالسعد أيضا قال إني أول من رمى بسهم في سبيله. فالإنسان إذا حدث من أجل أن يقتدى به ومن أجل أن يسير الناس فهذا لا بأس به، أو إذا حدث بهم باب التحدث بالنعمة فهذا لا بأس. أما إذا حدث من باب الرياء والسمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. لكن الإنسان قد يعمل العمل ونيته صادقة، لكن بعد هذا الشيء يمن بالعمل أو يمن بالعطية أو ما أشبه ذلك فيكون سببا لبطلان عمله أو يسمع ويرائي. لكن من حدث به من باب التحدث بالنعمة يذهب الإنسان للعمرة ويختم القرآن 3 ختمات ويقول: بفضل الله لقد من الله علي بالعبادة وقد ختمت كتاب الله 3 مرات، أو يقول هذا الشيء من أجل أن يقتدي به الآخرون وأن يجد في هذا، أيضا هذا لا بأس به. ثم ساق البخاري الحديث الذي بوب من أجل، فقال حدثنا قتيبة بن سعيد، اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقف البغلاني، توفي عام 400 وولد عام 49 و100، توفي عام 400 معذرة. قال حدثنا حاتم هو حاتم بن إسماعيل، توفي عام 87 و100، عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، توفي عام 91 السائب بن يزيد، قال صحبت طلحة ابن عبيد الله توفي عام 36 وسعد والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. نعم، يعني ما حصل في يوم، فأيضا في الحديث باب التحدث بالنعمة. نعم يجوز، نعم خلاص، يعني احنا عندنا اكبر من هذا الشيء. لما يقولون اسماء عبد العزة وغيرها، نعم، على كل حال موجودة، لو لم تكن جائزة لا ما ذكروها في الكتب. يعني زي مثل اسماعيل ابن علي وما هو يقول من قال لي ابن علي فلا اجعله في حل، يعني اسم صار معروف في هذا الشيء فقط. ثم قال باب وجوب النفير، طبعا نفير مفارقة مكان إلى مكان. قال وما يجب من الجهاد والنية، يعني شوف البخاري ذكر هذا الباب، قال وما يجب من الجهاد والنية، أي أن جنس الجهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه، فأتى بهذا حتى يبين بأن جنس جهاد الكفار واجب على كل مسلم. وقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى قوله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله. وقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى قوله على كل شيء قدير. قال يذكر عن ابن عباس، طبعا هذا أتى به بصيغة التمريض، وقد وصله الطبري في تفسيره برقم 9929. انفروا ثبات سرايا متفرقين، يقال احد الثبات ثبت، يعني سرايا سريه بعد سريه وسريتين بعد سريتين وهكذا. وهناك تفسيرات اخرى لهذه اللفظه. ثم قال حدثنا عمرو بن علي، اللي هو عمرو بن علي الفلاسفي، عام 22 49 و200. قال حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد بن فروخ القطان ابو سعيد، توفي عام 98 و100. قال حدثنا سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، توفي عام 61 و100. قال حدثني منصور هو منصور بن المعتمر، توفي عام 230 و100، احد من دارت عليه السنه. عن مجاهد بن جبر المكي، توفي عام 200 و100، الذي قرأ القران وعرضه على ابن عباس 3 عرضات فكان يوقفه عند كل ايه. عن طاووس اللي هو طاووس بن كيسان اليماني المتوفى عام 600. عن ابن عباس قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح. طبعا الهجرة كانت آنذاك واجب لأمرين، أول لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان الجهاد واجبا عليه. يعني حينما ساق البخاري بعد هذا التوبة وما يجب من الجهاد، يعني كان الجهاد واجب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعدما أذن بالجهاد آنذاك، فكانت الهجرة واجبة من أجل نصرتهم، من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأيضا من أجل أن من لم يهاجر كان مستضعفا لا يستطيع أن يقيم شعائر دين. وذلك أن الذي يسافر في الخارج ولا يستطيع أن يقيم شعائر دين يجب عليه أن يهاجر من تلك البلاد التي لا يستطيع أن يظهر فيها أمر دين، أخذا بهذا المعنى. هذا الحديث الإمام أحمد استنكره، قال هذا منكر، أي أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أنا راهما. الحديث ضعفه الإمام أحمد وقال عليه هذا حديث المنكر. نحن تناولناه في كتابنا الجامع في العلل وبينا أنه حديث لا يصح، وصاب أنه حديث لا يصح. فهو الحكم الفقهي شيء وصحة الحديث وضعفه شيء آخر. فقال لا هجرة بعد الفتح، فبعد أن فتحت مكة وبسطت سيطرة المسلمين على جزيرة العرب لا هجرة إلى المدينة بعد هذا الشيء، ولكن جهاد أي لكن يبقى الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة، والجهاد هو جهاد الدعوة وجهاد الطلب وجهاد الدفع ونية. أيضا ينوي الإنسان، قد يكون الإنسان ليس هناك ثمة فسحة للجهاد، لكن عليه أن ينوي أن يجاهد في سبيل الله تعالى. ليس على الضعفاء ولا على المرضى وعلى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الإنسان حتى المعذور لابد أن تكون نيته مع نصرة الله ومع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الجهاد. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب الإمام العادل النفير من أجل الجهاد والقتال فيجب آنذاك على الإنسان أن يقوم بهذا الأمر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.